يقول: ما ذكرتموه أن إبراهيم حقق الغاية في التوحيد، فهل نقول أن الأنبياء متفاضلون في تحقيق التوحيد؟ الجواب: إن كنت تريد أصل المسألة فمن المقطوع به أن الأنبياء ليسوا على قدر واحد في كمالاتهم الإيمانية، وأن أفضل الأنبياء هو محمد صلى الله عليه وسلم، وقد شاركه الخليل إبراهيم في الخلة التي هي أرفع مراتب المحبة، لكنه دونه في الأفضلية صلى الله عليه وسلم، فحينئذ هم متفاضلون في أنواع الكمالات، ومنها تحقيق التوحيد. وإن كان يراد ذكر هذا القول للحط من الأنبياء أو نحو ذلك من المقاصد الفاسدة فهذا كلام جهل، وقد صار الناس بأخرة لا يفرقون بين فهم المسألة وبين الموضع الذي يتكلم فيه بهذا الفهم للحاجة إليه، كالمثال الذي ذكرناه آنفا في من ينشئ كلام عن الصحابة يذكر فيه قبائح ثم يقول لا أريد عيبهم، فإن ذكر هذه إنما يكون مقدرا بقدر الحاجة إليه في فهم آية أو حديث، لا أن يكون كلاما مؤسسا يلقى إلى الناس. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.